حياكم الله مشاهدينا الكرام، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في فقره تلاحم من برنامج الرساله اليوم. هذه الفقره الاسبوعيه التي تاتيكم في كل يوم اربعاء، نستعرض واياكم فيها اهم ما لدينا من ما يعزز التلاحم الوطني، وكذلك ايضا دور المواطن والقياده والافراد والمواطنين وكذلك اي المقيمين في تعزيز التلاحم الوطني وكذلك استمرارية عجلة الحياة في هذا الوطن المعطاء. مشاهدي الكرام، عنواننا في هذا اليوم هو طاعة ولي الأمر ودورها في تلاحم الأمة وسلامتها، وضيفنا الكريم هو الدكتور فهد السليم، عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين. حياك الله دكتور مرة. الله يحييكم، أهلا وسهلا، وأشكركم على الاستضافة، وأسأل الله التوفيق والإعانة والسداد. اللهم آمين يا رب العالمين. دكتور، يمكن يعني من موضوعنا هذا أن الله سبحانه وتعالى، يمكن لنستعرض هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولي الأمر مهمة جدا، وبلا شك أنها صلاح البلاد والعباد بطاعة ولي الأمر. أولا يمكن خلينا نستعرض الأمر المهم جدا، من هو ولي الأمر وكيف يجب طاعته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أنا أقول أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه الخلط، وهو موضوع مهم، ومن أهميته فلا تجد من يتطرق أو أكثر من يتطرق إلى هذا الموضوع تجده في كتب العقائد. فأكثر من تطرق إلى هذا الموضوع هي كتب العقيدة، وذلك لأن أهل الأهواء خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، فعده أهل السنة والجماعة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. ولي الأمر هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده القرار، وهو الذي استتب له الأمر ووصل إلى السلطة، سواء برضا الناس ومبايعتهم أو بالغلبة عليهم. فما دام أنه استتب له الأمر فهو ولي الأمر، له حقوق ولي الأمر، وما ذلك إلا لمصلحة الناس ومصلحة البلد، ليس لمصلحته هو أو مصلحة غيره، إنما هو لمصلحة الناس ومصلحة البلد. والله سبحانه وتعالى أمر بما فيه صلاح البشرية وصلاح الناس وما يصلحهم في الدنيا والآخرة، لذلك جاء الأمر بطاعة ولي الأمر في كتاب الله. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا ملاحظة في هذه الآية أنه قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وذلك لأن طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يطاع في غير المعصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومفهوم هذه المعصية هي المعصية التي أجمع عليها علماء أهل السنة، ليست المسائل الخلافية، لأن المسائل الخلافية لولي الأمر أن يختار الرأي الذي يرى فيه المصلحة فيأمر به الناس، وعلى الناس أن يطيعوا ولي الأمر في هذا، وإن كان بعض العلماء رأى أنه لا يجوز، لكن مدام ولي الأمر أخذ هذا الرأي ورأى فيه المصلحة، فأهل العلم يقولون إن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فمقصود لا يطاع في المعصية، في المعصية التي أجمع عليها العلماء. أما المسائل الاجتهادية فإذا أمر ولي الأمر بأمر يرى فيه المصلحة ويرى بعض العلماء أو كل العلماء أنه جائز، فتجب طاعته في هذا الأمر. والآية التي ذكرناها هذه آية أصل في طاعة ولي الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولماذا طاعة ولي الأمر؟ هل المصلحة له عندما يطاع، أو المصلحة للناس وللبلد؟ لا شك أن المصلحة الذي يجني المصلحة هو الناس والبلد من طاعة ولي الأمر، إذ بطاعة ولي الأمر تستقر الأمور ويحكم بينهم بالعدل وتدبر أحوالهم أحوال الناس، ويحصل حماية الإسلام والمسلمين، ويحصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويحصل الدعوة إلى الله، ويحصل تعليم الناس، ويحصل دفع ضرر الفوضى عن الناس. وبغير هذه الأمور، بغير طاعة ولي الأمر، تصبح حياة الناس فوضى، لا يستطيعون التعلم ولا التعليم، لا يستطيعون تدبير أمور، لا يستطيعون تدبير أمورهم، لا يستطيعون النهضة، لا يستطيعون التطور، بل يكون مع عدم طاعة ولي الأمر يكون الخراب والدمار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال أهل العلم إنه يجب على الناس أن ينصبوا إماما لهم، وقالوا بالوجوب، يجب على الناس أن يسعوا إلى أن ينصبوا ولي أمر لهم يطيعونه ويجتمعون حوله وتجتمع الكلمة حوله ويتركوا التفرق، لأن المستفيد الأول والأخير من هذا الأمر هم الناس والمواطنون والمقيمون والبلد. ومسألة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر وحقوق ولي الأمر، هي من المسائل المهمة، وأدخلها العلماء في كتب العقائد. لماذا؟ لأن أهل الأهواء والخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فالخوارج رأوا أنه يجوز للناس أن يخرجوا على ولي الأمر إذا رأوا أنه صدر منه معصية أو صدر منه ظلم، يأخذونها يعني بظاهر الكلام، بظاهر الكلام، فقالوا بوجوب الخروج على ولي الأمر إذا صدر منه معصية أو صدر منه ظلم، ولم ينظروا إلى أنهم إذا خرجوا على ولي الأمر الذي حصل منه ظلم أو معصية أن المعاصي ستزداد وأن الأضرار ستزداد، والواقع خير شاهد، قد يحصل الإنسان على نصف حقه، فإذا خرج الناس وامتنعوا عن الطاعة لولي الأمر ضاع كل حقهم حتى النصف والربع لا يحصل لهم. طيب دكتور، ممكن ما أقطع كلامك، ألا يحصل هذا بشكل مصغر فيما بيننا نحن في النصيحة عندما نريد أن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقال أنه بعض المرات لا تنكر المنكر خشية أنه هناك منكرا أعظم، يعني في حالة أنه إنكارك هذا المنكر خشية أنه يكون هناك منكر أعظم من ذلك الأمر. أينا. فهل نطبق هذا الشيء المصغر على الكلام الذي ذكرته؟ صحيح، أن الإنسان إذا أراد أن ينكر منكر فلا ينكره بطريقة تجعل المنكر يزداد، نعم، بل ينكره بطريقة يجعل المنكر يخف. أما إذا كان إنكاره سيؤدي إلى زيادة المنكر فإنه لا ينكره. ويذكرون على ذلك قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه مر على بعض أعداء المسلمين وهم يشربون الخمر، فأراد من معه أن ينكر عليهم، فقال لا، لا تنكروا عليهم، لأنكم إذا أنكرتم عليهم سيتفرغون لأذية المسلمين وقتال المسلمين، فأمر بتركهم. فالمنكر عند إنكاره يجب أن يلاحظ ألا يؤدي إلى منكر أعظم، بل إما يؤدي إلى تخفيفه أو إزالته. ولذلك قلنا إنه لابد من طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. جميل دكتور، جزاك الله خير على هذا الكلام وهذه البداية. الآن من جانب العلماء، الآن المؤثرين الآن في المجتمع، سواء خطيب الجمعة وكذلك أيضا الداعية، هناك يعني يحمل هم ومسؤولية عظيمة جدا، خاصة أنه يربط الدين بالوطن وكذلك أيضا الحث، يعني والناس الآن قلوب متعطشة يعني للإسلام وللدين وكذلك اتباع ما يهمهم، يعني ويهم في دستورنا الإسلامي أننا نتبع ولي الأمر، فقد يكون محرك إلى الإيجابية أو السلبية. ما هو دور كلمة العلماء في طاعة ولي الأمر؟ عندما قلنا إن هذا الأمر أكثر منه العلماء في كتب العقائد ذلك لأهمية هذا الموضوع، وأنه يجب على العالم وعلى الداعية أن يتطرق إلى مثل هذا الموضوع، لأن في بيانه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن العلامة الطحاوي رحمه الله عندما أراد أن يكتب عقيدته ذكر ما يتعلق بولي الأمر، فقال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. هذا إنما يدرس في مادة العقيدة، والعلامة الطحاوي رحمه الله بينه في مجال العقيدة. كذلك يجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم وعلى خطباء المساجد وعلى أئمة المساجد أن ينبهوا الناس إلى هذا الواجب عليهم، في أنهم يجب عليهم أن يطيعوا ولي الأمر في غير معصية الله، يحذروهم من الخروج على ولي الأمر سواء بالكلمة سواء بالفعل سواء بتهييج الناس على ولي الأمر سواء بالدعاء عليه. الدعاء لولي الأمر من أهم الأمور لصلاح ولي الأمر، بدل أن يدعى عليه يدعى له، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما مر معنا: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، يدعى له بالصلاح. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. الله أكبر. والإمام البربهاري من أئمة أهل السنة والجماعة يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة حريص على السنة وحريص على الخير، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا نراه في أقرب الأقربين وأحب الأحباب، إذا رأينا منه مثلا انحراف أو رأينا منه خطأ أو لا ندعو عليه، إنما ندعو له بالخير وندعو له بالهداية والصلاح، فما بالك بولي الأمر الذي إذا صلح فصلاحه يعود نفعه على المجتمع وعلى المواطنين وعلى البلد وعلى المقيمين. لذلك يجب الحذر من الدعاء على ولي الأمر والدعاء له بالخير والهداية والصلاح والمعافاة من كل شر. وهذا ولله الحمد ما نراه من خطباء الجوامع، أنهم في آخر الخطبة يدعون لولي الأمر، وصار هذا شعار لأهل السنة والجماعة، صار هذا شعار لأهل السنة والجماعة، لأنه في نشأة الخوارج صار يحذر من الدعاء لولي الأمر ويؤمر الناس بالخروج عليه، وصار شعار لأهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولي الأمر ولا يدعون عليه. جميل، جزاك الله خير يا دكتور. وكذلك أيضا من جانب آخر الآن، وهو دور أو حق ولي الأمر، الآن حقوق لديه، يعني هذا ولي الأمر أو الأمير الذي نصب على البلاد بلا شك أنه يقوم بواجبات تجاه الرعية، تجاه الأمة التي تحت يعني كنفه. ماذا ما هي أهم الحقوق التي فعلا لابد أن يقوم بها ولي الأمر؟ الحقوق الذي لولي الأمر، لولي الأمر نعم. نعم، لولي الأمر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. نعم. الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. نعم. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لله بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. لله ولكتابه بتلاوة القرآن وتدبره والعمل به، وإلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين. فالنصيحة لأئمة المسلمين مفهومها واسع، ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، شرح صحيح البخاري قال من النصيحة لولاة الأمر إعانتهم على ما حملوا القيام به وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. انظر يعني بعض الناس يعتقد مفهوم النصيحة أنك تدخل على الإنسان وتقول له اتق الله لا تعمل كذا اعمل كذا، لا، مفهوم النصيحة هي أوسع من هذا. عندما ذكره ابن حجر رحمه الله قال من النصيحة لهم جمع الكلمة عليهم، أن تجمع الكلمة وتعمل ما فيه جمع الكلمة وعدم تفريق الكلمة وعدم إثارة الفتنة، جمع الكلمة عليهم، رد القلوب النافرة إليهم. لو رأيت إنسان مثلا مبغض لولي أمره المسلم ويتكلم به في المجالس ويدعو عليه، لابد من النصيحة له، تقول له هذا لا ينفع وهذا يثير الناس وهذا يثير الفتنة، والله سبحانه وتعالى قال كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأمرنا بطاعة ولي الأمر وعدم تهيج الناس عليه. رد القلوب النافرة إليهم ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن وإعانتهم على ما حملوا القيام به، لابد من إعانتهم لأن هذا أمر عظيم، لابد من إعانتهم، من يستطيع أن يعينهم بنفسه يعينهم، من لم يستطع يعينهم بالدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم وبتحبيب الناس إليهم، لأن بعض الناس نسأل الله السلام والعافية يسعى إلى تبغيض ولاة الأمر إلى الناس، فإذا جلس في بعض المجالس ذكر بعض المساوئ وذكر بعض كذا ربما لم يتحقق من صحتها، إنما سمع الناس يقولون شيئا فقاله ولم يتثبت، بينما يجب على الإنسان أن يذكر محاسن ولاة الأمر ويقول ولله الحمد عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. عندما نتحدث عن ولاة أمر هذه البلاد ولله الحمد نتحدث عن ولاة حموا التوحيد وأمروا بالتوحيد وتدريس التوحيد وتعليم التوحيد ومعارضة الشرك والبدع، ننظر إلى الأمر بالصلاة، ننظر إلى تطبيق خدمة الحرمين أحكام الشريعة، ننظر إلى خدمة الحرمين الشريفين، إلى خدمة كتاب الله، إلى خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أمور كثيرة نجدها ولله الحمد من ولاة أمرنا مما يدعونا إلى محبتهم والدعاء لهم ورد القلوب النافرة إليهم وإعانتهم على ما حملوا القيام به. أما من يستغل بعض الأمور التي يثير بها الناس ربما هو غير مصيب فيها أو هي غير صحيحة، لكن يستغلها لإثارة الفتنة وإثارة الناس وإثارة الخروج على ولي الأمر، لأن الخروج على ولي الأمر يحدث أولا بالكلام. انظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، إمام عادل خليفة صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك بدأوا، كيف بدأ الخروج عليه؟ بدأ بالكلام، عثمان فعل، عثمان فعل، عثمان فعل، وهو مصيب رضي الله عنه ومجتهد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بدأوا يتكلموا فيه إلى أن ملأوا القلوب بالحقد عليه حتى خرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه، وهو إمام عادل. وهؤلاء الذين قتلوه أحفادهم الآن يخرجون على ولاة الأمور ويسعون إلى قتال ولاة الأمور ويسعون إلى الفتنة ويسعون إلى سفك الدماء، لأنه إذا خرجوا على ولي الأمر ضاع المجتمع. ولي الأمر أهم مهماته أن يسعى للحفاظ على خمسة أمور نستعرضها، ايش رايك دكتور في بعد الفاصل ان شاء الله؟ طيب اسالك دكتور فهد، كذلك ايضا الساده المشاهدين بهذا الفاصل، ثم نكمل واياكم مسيرتنا في فقره الثلاث. حياكم الله مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، نستعرض وياكم ونكمل مسيرتنا في فقرة تلاحم، وموضوعنا في هذا اليوم هو طاعة ولي الأمر ودوره في تلاحم الأمة وسلامتها، وكذلك أيضا ضيفنا الكريم هو الدكتور فهد سليم عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين. حياك الله دكتور. الله يحييك. أهلا وسهلا. قطعناك وكنا نكمل في خمسة أمور مهمة صحيح. جدا نعم وهي مهمة جدا، وهي التي يقوم ولي الأمر بحفظها. نعم. وهي الأمر الأول حفظ الدين. الأمر الثاني حفظ النفس. نعم. الثالث حفظ العرض. نعم. الرابع حفظ العقل. الخامس حفظ المال. هذا ما يقوم به ولي الأمر تجاه نعم هذا عندما يطيع الناس ولي أمرهم ويستتب الأمن تجد هذه الأمور محفوظة. نعم. تجد الناس الحمد لله في على دينهم محفوظ ويؤدون دينهم وصلاتهم وعبادتهم في أمن وأمان. تجد النفس محفوظة، النفس لا أحد يستطيع أن يتعدى على دمك، لا أحد يستطيع أن يضرب أحد، حق النفس محفوظ مسلم أو غير مسلم. نعم سواء مسلم أو غير مسلم. الأمر الثالث حفظ العقل، بوجود الأمن والأمان يمنع تهريب ما يضر بالعقول وما يضر بعقول الناس. الأمر الرابع حفظ العرض، أعراض الناس محفوظة باستتباب الأمن. الأمر الخامس حفظ المال، أموال الناس محفوظة. تخيل لا سمح الله إذا اختل الأمن في البلد، اختل دين الناس ولا يستطيعون عبادة الله بأمن وأمان، اختل لا يستطيع الإنسان أن مثلا ربما تعرض أحد لسفك الدماء بغير حق، ضاعت الأعراض نسأل الله السلام والعافية، ضاعت الأموال، ضاعت العقول، واستطاع المفسدون أن يخربوا كل هذه الأمور الخمسة التي هي تسمى الضرورات الخمس. والعلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا شك أن حفظ هذه الخمس من أوجب الواجبات، فيجب علينا جميعا مواطنين ومقيمين والجميع أن نسعى إلى حفظ هذه الضرورات الخمس، وذلك من أسباب حفظها طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم الدعاء عليه وعدم تبغيض الناس إليه. لو استعرضنا كلمة العلامة الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدته والتي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة لما قال لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني لو رأينا أن عندهم بعض الجور وبعض الظلم فلا نخرج عليهم، وإنما نقابل هذا الجور بالصبر على ظلمهم، بالدعاء لهم بالصلاح، بنصيحتهم إذا استطعنا إلى ذلك. قال ولا ندعو عليهم، لأن الدعاء عليهم سيزيد من الشر. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية قلنا مجمع عليها لا نطيعهم في هذه المعصية ونطيعهم فيما سواها. قال ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن بصلاحهم يصلح الناس. لو استعرضنا أيضا بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها بيان لكثير من حقوق ولاة الأمر، الآية التي مرت معنا وهي آية عظيمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأيضا قال أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي أوصاني، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي الصحيحين أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقال رضي الله عنه وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا هؤلاء الذين يدعون إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ هذه وصية فعلا ونحن نعيش هذه الأجمال وصية هذه. من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تنفع في وقتنا هذا وفي كل وقت. قال عليه الصلاة والسلام يعني عند هذه الفتن وعند ظهور دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا ويسعون إلى الفتنة، قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نحن ولله الحمد عندنا جماعة وهم أهل العلم ومن معهم، وعندنا إمام وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده والأمير محمد بن سلمان ومن معهم من الوزراء وولاة الأمر، فيجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، نلزم إمامنا وولي عهده وعلماءنا. فقال حذيفة إن لم يكن لهم جماعة، هناك تفرق وهناك فتن ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى أن يدركك الموت وأنت على ذلك. لكن هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وصية جامعة أوصي بها نفسي وأوصي بها الجميع، جميع من يشاهدنا أوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو ما عليه ولي الأمر وما عليه كبار علمائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويحفظ البلاد والعباد من كل شر وفتنة. آمين. دكتور رهد، الآن بعد هذه النصوص التي فعلا من يعني درسها وعلمها وعلمها بلا شك أنه سيبقى هناك ديمومة لجميع الأوطان، لكن هناك من في قلوبهم خبث أو هواء أو شيء من ذلك، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم يسعون إلى الفتنة وتهيج الناس وإلى الخروج، وأنهم وذكر أوصافهم أنهم من بني جلدتنا وأنهم يتكلمون بأدب الكلام وغيرها. فهذه النصوص يعني من لم يلجأ إليها فبلا شك سيكون هناك الجانب الآخر وهي الفتنة. الدور الآن على من دكتور فهد يعني في الحفاظ على هذه، وهذه المعلومات القيمة فعلا أن تصل بالطريقة الصحيحة، دور من؟ هل هو على المدرسة على المسجد؟ من الذي سوف يقوم حتى يحافظ تلك الكلمات حتى نعم بالسلام والأمن وهو هدفنا في هذا الحلقة؟ نعم، في الحقيقة المسؤولية على الجميع. كل عليه مسؤولية. كل على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. الأب في بيته عليه مسؤولية. المعلم في مدرسته والمعلمة في مدرستها أمام طلابهم وأيضا أساتذة الجامعات، إمام المسجد أمام جماعة المسجد وأمام الناس. كل كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتبه لما تتكلم به أمام أبنائك أيها الأب أيها الوالدين، أمام طلابك أي أيها المعلم، أمام طالباتك أيتها المعلمة. لا تبذر وتزرع بذرة الشر. قد تتكلم بكلمة لا تلقي لها بال تكون هذه هي بذرة الشر. يأتي أهل الشر وأهل الخروج وأهل الفتن يسقون هذه البذرة فتنمو وتكبر، وحتى يصل هذا الإنسان إلى أن يكون خارجيا يسعى إلى الخروج، أو يكون إرهابيا يسعى إلى التخريب والتفجير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نمي عند أبنائك وبناتك، نمي عند طلابك، نمي عند جماعتك في المسجد، نمي الولاء لهذا الوطن والولاء لولاة الأمر الذين يحكمون بشريعة الله ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك والبدع والكبائر، ويخدمون الحرمين الشريفين ويخدمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نمي في قلوبهم الحب لهؤلاء والدعاء لهم، بأن تدعو لولي أمرك وللعلماء وللمسؤولين أمام أبنائك وأمام طلابك، تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، فإن هذا من بذور الخير، وإياني وإياك من بذور الشر التي تكون كلمة لا تلقي لها بال قد تهوي بصاحبها في النار 40 خريفا. نحن ولله الحمد في هذا البلد الآمن المملكة العربية السعودية نعيش ولله الحمد في خير في الدين والدنيا، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تأييد الإمام محمد بن سعود رحمه الله للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما وضع يده في يده وبدأ في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الدين الصحيح، ثم سار على ذلك العلماء والأئمة والملوك من بعدهم إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله بن عبد الرحمن، وأيضا بنى هذه الدولة على أساس من التقوى والإيمان وعلى شريعة الله، إلى أن وصلنا إلى هذا العهد الكريم المبارك، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ونرى ولله الحمد خيري، ونرى أننا نعيش ولله الحمد في خير في الدين والدنيا. علينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة، علينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكرها عدم إثارة الفتنة، والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله وأرادت إثارة الفتنة وأرادت الكمال، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ما ظلمهم الله بما كانوا يصنعون. فعلينا جميعا جميعا جميعا أن نحافظ على هذه النعم التي نعيش فيها من خير الدنيا والآخرة، علينا أن نحرص على ما يجمع الكلمة، وعلينا أن نحرص على ما يجمع الصف ويوحد الكلمة وينشر الأمن والأمان، وأن نكون سدا منيعا أمام كل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد ومقدرات هذه البلاد ومقدسات هذه البلاد، وأن يحاول أن يعبث لتضيع هذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. من يحاول أن يسعى أو يسعى لضرب هذه الأمور بضرب أمننا أو السعي لأن تختل هذه الأمور وأن لا تحفظ، علينا أن نقف جميعا سدا منيعا وأن نقف في وجهه، لأن هذا يريد أن يخرق السفينة. نحن جميعا أيها المواطنون والمواطنات والمقيمون والمقيمات نعيش في سفينة واحدة، من يريد أن يخرق السفينة لا يضر نفسه، إنما يضرنا جميعا ويغرقنا جميعا في بحار من الفتن وبحار من الدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا خير الدنيا والآخرة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وأن يوفق كافة الوزراء والأعوان لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يصلح الراعي والرعية، ونسأله سبحانه وتعالى أن نرى جميع بلاد المسلمين في أمن وأمان واطمئنان وعدم فتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جميل. وأشكرك على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في إيصال ما ينبغي إيصاله. آمين دكتور. بس أنا في محور أخير وبعدها ننهي اللقاء، الكلمة التي فعلا نوجهها الآن لدور الفرد الآن، نفس الشخص الآن تجاه وسائل التواصل، الآن الأطفال ما بين ألعاب الإلكترونية، الشباب الآن قد يدخلون في وسائل التواصل، تجد أن هناك أسماء تتخفى من أجل أنها تصلح البلاد، لكنها هي تتخفى بأسماء معينة على أن تثير الفتنة. ما هو واجبنا نحن كأفراد كمواطنين كممكن؟ نعم. كما ذكرت سابقا. نعم. كل عليه مسؤولية. نعم. كل عليه مسؤولية، الذي عنده موقع في مثلا هذه وسائل التواصل. نعم. عليه أيضا ألا يكتب ما يثير الفتنة. نعم. أو يثير الشر على البلاد والعباد، بل عليه أن ينصح الناس، وإذا صلح الناس. نعم. صلح ولاة أمورهم. نعم. كما تكونون، ورد في الأثر. نعم. كما تكونون يولى عليكم، وورد في بعض الآثار لا تشغلوا أنفسكم بسب الحكام. نعم. ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. نعم. ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم، فبدل أن تذكر مساوئ ولاة الأمر أو تدعو إلى فتنة، عليك أن تنصح الناس إلى أن يتمسكوا بدينهم وأن يتمسكوا بطاعة ربهم، فإذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى سخر لهم وهدى ولاة أمرهم واستتب الأمن لهم، وإن فعل ضد ذلك بإثارة الفتنة صارت الفتنة في جميع البلاد وصارت عليه أيضا. لذلك قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فعلينا ألا أن نحرص ألا نصاب بمصيبة تكون من عند أنفسنا، علينا أن نحرص على ما يدعو علينا الدعوة إلى الخير والتحذير من أي دعوة تدعو إلى الشر وتدعو إلى الإثارة وتدعو إلى الفتنة. ولا تستهين بهذه الكلمة، لا تقول هذا ابني لن يعمل شيء أو هذه بنتي لن تعمل شيء أو هذا جاري لن يعمل شيء، لا، عليك أن تقول الحق ولا تقول كلمة ربما أثارت فتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شر الفتن وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. آمين. دكتور فهد السليم وأنت عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين، شكرا على تواجدك معنا وعلى هذه التوجيهات الجميلة وهذه النصوص التي استعرضناها كلها من أجل أن يبقى الوطن الغالي في سلام وأمان. الله يجزاك خير. أنا كذلك بدوري أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم والمستمعين والمستمعات أن يزيدنا إيمانا. آمين. ويقينا وتوفيقا. آمين. وهدى ورحمة. آمين. وأن يزيدنا جميعا أمنا وإيمانا، وأن يزيدنا من كل خير. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. كذلك أيضا مشاهدينا الكرام بعد هذه التحية شكرا لكم على تواجدكم معنا أمام شاشة الرسالة الفضائية وأمام فقرتنا فقرة سلاح، ما زلنا مستمرين معكم بفقرات ممتعة وشيقة، ابقوا معنا.